بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر محرم الحرام من العام 37 بعد 400 هجرة حسب تقويم أم القرى. نلتقي في درسنا 58 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. سيبدأ الشيخ الآن في حشد الأحاديث والآثار الواردة في ذم القدرية، ثم يتبعها بأقوال الصحابة، ثم يتبعها بأقوال التابعين. وما ذلك أيها الأحبة إلا لأن هذا موضوع شائك خطر زلت فيه أقدام وأفهام، والمؤمن يسلم للحكيم العليم الذي سبق علمه بكل شيء، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأحيانا قد تستعصي بعض المسائل على الذهن البشري أو يشكل، فيرد الإنسان علمها إلى الله. فإن من شأن الصالحين أنه إذا ورد أي أمر فيه اشتباه أن يرد علمه إلى الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون آمنا بذلك سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر. وليس بالضرورة أن نحاكم علم الله إلى عقولنا القاصرة التي يشوبها الجهل والقصور والغباء والهوس والمرض والجنون. هذه أمراض العقل البشري. لا يجوز بحال من الأحوال أن نحاكم كلام الحكيم العليم الخبير تبارك وتعالى الذي هو أرحم بالعبد المؤمن من الأم بوليدها، إلى هذه العقول العفنة القاصرة التي تعترض على الله وتخاصم الله تبارك وتعالى. هذا لا يجوز أبدا أن يتصم به أو يتصف به مؤمنا على الإطلاق. إن ظهر لك الأمر وتجلى فاحمد الله على ذلك، وإلا فأرجع الأمر للحكيم العليم الخبير، فإنه تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وهو سبحانه وتعالى العليم بكل ما كان وما يكون. بالنسبة للأحاديث التي أوردها الشيخ، ستلحظون وقد ذكر المحقق جزاه الله خير وقدم الكتاب في هذا خدمة جيدة، معظم الأحاديث لا تثبت. السبب بسيط، القدرية يا أخوة ما نشأت إلا في أواخر عهد بني أمية، يعني الذين ولغوا في مسائل القدر ما نشأوا إلا متأخرين. لكن ما ورد من آثار، في آثار صحيحة ستمر معنا إن شاء الله، لكن معظم الأحاديث فيها ضعف وبعضها قد لا يثبت كما ذكر ذلك المحقق وغيره من أهل العلم في هذه المسألة. قال رحمه الله: ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية. تقدم بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوهكم مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أنها نزلت في المخاصمين في القدر. وتقدم فيهم أحاديث الصحابة من مواضع من هذا المجموع. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنى عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ورواه الإمام أحمد عن بسند ضعيف عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، إلى آخره. وفي رواية: إن لكل أمة مجوسة، وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر، إلى آخره. طبعا يستفاد ولو كانت ضعيفة ولو كانت تثبت، هي حشد مجموعة من الأدلة حول خطورة من ولغ في هذا الأمر بغير علم من الله ولا هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة مسخ، ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية. وله عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر.

وفي تفسير الضحاك عنه رضي الله عنه في هذه الآية قال هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يترجى من جبل والذي يقع والذي يحرق بالنار فيحفظون عليه ذلك كله. وإذا كان الشيء صعد به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم. يعني انطباق ما حصل على الإنسان في الأرض يطابق لما كتب في الكتاب. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلق الله الخلق قبضتين فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. شو تفق عمر رضي الله عنه؟ عمر يعلم أنه لما طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني الذي جاني أمر قد قدر وكتب علي أنه موتيكم بهذه الطريقة. وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال خطب عمر رضي الله عنه بالجابية في لفظ بالشام والكاثوليك ماثل الكاثوليك اللي هو عظيم النصارى أو كبيرهم والكاثوليك ماثل فتشهد فقال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الكاثوليك بقميصه هكذا يعني نفضه وقال إن الله لا يضل أحدا فقال ما يقول فقالوا ما قال فقال كذبت عدو الله الله خلقك والله أضلك ثم يميتك ثم فيدخلك النار إن شاء الله والله لولا عقد لك لضربت عنقك. ثم قال إن الله خلق آدم فنثر ذريته في يديه ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه قال فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. وقال علي رضي الله عنهما من آدمين لو معه ملك يقيه ما لم يقدر له فإذا جاء القدر خلاه وإياه. هذه أيضا من نعم الله المنسية، ما فيه إنسان إلا وعليه حفظة من الله، فإذا جاء القدر الذي لا مناص منه تخلوا عنه. لكن لولا هؤلاء الحفظة لتخطفتنا الجن والعفاريت من على وجه الأرض، لأن عندهم من القدرة ومن الإمكانية ما جلت عليه الآيات التي في الحوار اللي بين الجن وبين سليمان عليه السلام أنا أتيك به قبل أن تقوم أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فمن نعم النعم المنسية من نعم الله المنسية إلا عند من وفقه الله هؤلاء الحفظة الذين يحفظونك من أمر الله. فلماذا لا يوقر الإنسان ربه ويوقر ملائكته ويقدر نعمة ربه؟ كم يعني لو أن إنسان تسربت ناموسة وهو نائم فدخلت مع أنفه حتى فجرت المخيخ مثل ما حصل للنمرود، كم لله علينا من نعمة؟ كم ليلة كم ضحوية ولا ظهرية ولا قيلولة أن قمت ثم رجعت وأنت سليم؟ من الذي حفظك؟ هو الذي أنعم وهو الذي أرسل من يحفظك، لكنك لا تراهم، أنت لا تراهم. فالمؤمن أيها الأحبة لما يستشعر نعم الله عليه يعرف قدر الله. هؤلاء شوف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له فإذا جاء القدر خلاه وإياه. القدر ما قدر ملك أن يعترض على قدر الله، لكن آفات ياما في الكون من آفات ومصائب الله حذر عبده المؤمن بهؤلاء الذين يحفظونك. وله عنه رضي الله عنه قال وذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه الشبابه الوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. يعني هكذا، يعني أشهد أن هذه في أم الكتاب، يعني أنها كتب سبقت في علم الله من قبل في الرواية الأخرى من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حتى تعلم مدى علم الله. شوف متى؟ خمسين ألف سنة. ثم من يوم خلق الله السماوات والأرض وجدت الأنبياء ورسل بعدين جاء علي رضي الله عنه وقال هذا الكلام، والآن نحلف على حلف علي رضي الله عنه أن هذا الكلام اللي درسه محمد القحطاني وقال ورواه عن علي أنه قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. حتى نؤمن فعلا

وقال ابن المسيب ما قدر الله فهو قدر. وكان إياس بن معاوية يقول أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا. شوف كيف أحيانا العوام أحسن من بعض طلبة العلم، يقول من عوام الناس يقول كان من قدر الله كذا وكذا، ينسب الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى. وقال أبو حازم قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قال الفاجر ألهمها الله الفجور وقال معمر إن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له مد الله في عمرك، يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص، ولذلك كره العلماء كلمة طال عمرك أو أطال الله عمرك، هذا أمر قد فرغ منه. لكن قل أحسن الله عملك، أحسن الله عاقبتك، رزقك الله حسن الخاتمة، يعني من الأدعية التي تنفع ويستجاب لها. وقال هذا يعني إذا نظر إلى بركة الأعمال لها يعني مدخل. وقال أبو حازم قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قال الفاجر ألهمها الله الفجور والتقية ألهمها الله التقوى. وقال مجاهد قول الله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وعن إبراهيم ابن أبي عبله قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك. وقال إبراهيم النخعي إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال آفة كل دين القدر. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير لم يوكل في القرآن إلى القدر وأخبرنا أن إليه نصير. وكان طاووس في مكة يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر، فانصرف إليهما فقال يرحمكم الله تجادلان في حكم الله. وقال ميمون لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلموا النجوم ولا تجادلوا أهل القدر. وقال طاووس أيضا أدركت ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر، يقول هذا عندي يروي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن محمد قال كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال الزنا بقدر؟ قال نعم. قال كتبه عليه؟ قال نعم. قال ويعذبني عليه؟ قال فأخذ له الحصى. لأن كما تعلمون يا إخوة كتبه عليه في علمه إيش؟ السابق. لكن الله ما حاكمنا إلى العلم السابق، حاكمنا إلى ما جاء به الرسول وأدركته العقول ومناط التكليف، فأتيت الزنا بإرادتك وأتيت الصلاة بإرادتك، فجاء العذاب. إذا نحاسب على ما وصلنا إليه ولا نحاسب على العلم السابق؟ نرجع إلى كل ما قلت لكم كل ما أشكل عليكم ارجعوا إلى آيات سورة والليل. فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى قام بها الإنسان فسيسره. وتصدر الحديث اعملوا، أمر للوجوب اعمل. وقال الحسن من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وقال مجاهد في قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. وعن أبي صالح ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا قدرتها عليك. وقال حميد قدم الحسن مكة فقال له فقهاء مكة الحسن بن مسلم عبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. فكلمت الحسن فقلت يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما. من الحسن هنا يا إخوان؟ البصري. قال نعم ونعمت عين. فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا وتكلم الحسن وما رأيت قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلغ منه ذلك اليوم. فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. فقال الرجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال سبحان الله سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ ثم قال إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ، يعني كأن عندهم النجاء فيه شاية. وقال أيضا قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره وكان يفسره على الإثبات. وقال خالد الحذاء قلت للحسن أرأيت آدم أهل الجنة خلق أم الأرض؟ قال للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم؟ قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وقال ياس بن معاوية ما قدمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدر، فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ قالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم فإن الله على كل شيء قدير. ولعبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاح أما بعد فإن استعمارك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس، ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. ولذلك يا أخوان حكمة الله في هذا واضحة، لو أن الله ما خلق كان الناس كلهم يعني، لكن خلق الشيطان وخلق الخير وخلق الشر ليكون الابتلاء والامتحان، كل الابتلاء والامتحان. ولذلك أذكروا حديث الثلاثة، ومنها الرجل الذي لما جلس من ابنة عمه ما يجلس الرجل من زوجته وقالت له اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه في إرادته، وقد سبق في علم الله أنه يفعل هذا، فماذا فعل؟ أنجاه الله بهذا الفعل في الدنيا، وعند الله يأخذ ما شاء الله له أن يعطيه سبحانه وتعالى. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه لو أراد الله أن لا يوصى لم يخلق إبليس، ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم. وله عنه رضي الله عنه أنه قال الغيلان ألست تقر بالعلم؟ قال بلى. قال فما تريد مع أن الله يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم. وله عن أبي جعفر الخطمي قال شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر. طبعا غيلان من رموز إيش؟ القدرية. فقال ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يكذب علي أمير المؤمنين، شوف التقية، ويقال علي ما لم أقل. قال ما تقول في العلم؟ قال قد نفذ العلم. قال فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدت كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. هذا اللي سبق أن أصرف لكم لما قلت للإمام أحمد، شوف هنا ورجع عن عمر بن عبد العزيز في قصة مع غيلان، من أنكر العلم كفر. من أنكر ليه؟ لأنه يلزم من الذين يجحدون علم الله أنه يقع في ملك الله ما لا يعلم الله عنه ولا يقدر الله عليه، فيكون هناك إله مع الله. قال ثم قال له تقرأ ياسين؟ فقال نعم. فقال اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين القرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. قال قس كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال جد. قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال له عمر قل سدا فأغشيناهم. قال له عمر فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات، وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كاذبا إن كان عندك كان أضيفه يا طالب وهذه الصياغة تشكبيها اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. ودعاء أمر بن عبد العزيز الرجل العابد الصالح. قال فلم يتكلم زمن عمر. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس عهدت الله تعالى لعمر أن لا تتكلم بشيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقني. فلا والله لا أعود. قال لا أقالني الله إن لم أقتلك. هل تقرأ؟ نعم إن أقلتك. معنى إن لم أقتلك يعني. يعني هذه خلها يعني كل المعنيين صحيحة. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأها. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما تستعينه، على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك، اذهب به فقطع يديه ورجليه واضرب عنقه واصلبه. شوف دعوة عمر بن عبد العزيز، وفي زمن عمر سكت لكنه دعا عليه إن كان كاذبا إيش؟ فأذقه حر السلاح، فأذاقه الله في عهد بشام. قال ابن عون أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. وعنه قال في أصحاب القدر فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين. وقال مالك عن عمه سهل قال كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال قلت أرى أن تستتيبهم فإن قدروا وإلا عرفتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأيي. قلت أسألك فيما فما رأيك أنت؟ قال هو رأي القائل لمالك. فما هو رأيك؟ هو إسحاق بن عيسى. وكان نافع مولى بن عمر يقول لأمير كان على المدينة أصلحك الله اضرب أعناقهم يعني القدرية. وقال ابن سيرين إن لم يكن أهل القدر من الذين يقولون في آيات الله فلا أدري منهم. وقال مجاهد لا يكون مدوسية حتى يكون قدرية ثم تزندقوا ثم تمجسوا. وقال منصور بن عبد الرحمن سألت الحسن عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال الناس مختلفون على أديان ستة إلا من رحم ربك، ومن رحم غير مختلف فيه فلقنته ولذلك خلقهم. قال نعم، خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. وقال أيضا الحسن قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، قال قسمة الله ومن يشك في هذا كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن تقرأ النسمة. وقال محمد بن كعب القرظي نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر في أهل القدر. وفي رواية عنه قال نزلت تعييرا لأهل القدر. وعنه أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا في القدر فقال له محمد بن كعب القرظي تشهده، فلما بلغ إمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال قم، فلما قام فذهب قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. وقال مطر رحمه الله لقيني عمرو بن عبيد فقال والله إني وإياك لعلى أمر واحد، قال وكذب والله إنما عنا على الأرض، وقال والله ما أصدقه في شيء. وعن ثابت البناني قال رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف فقلت ما تصنع؟ فقال أثبت مكانه أخير من أشفت كيف الزندقة والكفر، مثل الذي مثل المقولة اللي قال في الرحمن على العرش استوى قال وجدت أنني حككتها. وعن حماد بن زيد قال كنت مع أيوب. شوف كيف يعني هؤلاء فعلا المخاصمون لله، المخاصمون المستدركون على الله تبارك وتعالى. وعن حماد بن زيد قال كنت مع أيوب ويونس وفرعون وغيرهم فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفته فما ردوا عليه السلام ثم جاز فما ذكروه. وعن يعني في هذا يعني موقف سلف الأمة من أهل البدعة ودعاتها. وعن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله يعني بن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد قال هكذا بيده أي كثيرا، قلت فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال لأن هذا كان رأسا. إذن الداعية أو المظهر للبدعة والداعية لها لا بد من هجره ونبذه. وعن معاذ بن مكرم قال ورآني بن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فعرض عني قال فاعتذرت إليه قال أما إني قد رأيتك فما زادني. وعن أبي بحر البكراوي قال رجل لعمر يعني بن عبيد وقرأ عنده هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فقال لا أخبرني عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ قال ليست هكذا كانت. قال وكيف كانت؟ قال كانت تبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. فقال له رجل وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو فتركه حتى سكن ثم قال له يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ قال ليس هكذا كانت. قال فكيف كانت؟ قال تبت يد من عمل